FM, best of the best. يا بعدنا نمرضى والقلب مليان جراح قاسي بعدك وانا بعدك غير مكسور الجراح ناسي احلى ليالي تاركني الوحدة غالي وينك وينك داخل عينك يا باك ما نمرتا وينك وينك داخل عينك عقيا تصور من هون وهون نص الدنيا مش لإلك فيديو يا صاحبي نزلوا يا ولد WSM, best of the best. We'll be right back. عجبك هذا عجبك هذا وأني ما عم شوف من كل شيء سجل سجل سجل يا وهبي كم صورة صار بتصورة يا رب WSM best of the best لا لا لا WSM Best of the Best. وانا يلي كلك عفي البوسة ما بتكافي لو جوزك متوافي وخديني بداله WSM Best of the Best. يا لو كان اشتقتيلي عالهاتف دقيلي صوتك لا تناديني بيفتح خط الحال WSM Best of the Best. فيك تنسى الباوس اللي سرقته من سبايا ليك لا باوس ولا عمس لا سبايا ولا عمس لا سد ولا عمس وصبي ربطي فيا Best. علي السلام WSM best of the best. كون صار بدي فل وستر وما شفته شكرا لكم جميعا شكرا حبيبنا شكرا شكرا شكرا WSM best of the best.